رحمه الله وإياه، وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب الحالفة، كذا دليل الخطاب من ضافة ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري عن الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهد والتأكيد عند السامع. ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمله. قبل أن نبدأ بالدرس، ولكن رجعتنا الشريط فيه يعني ليس خاطئ ولكن وهم في الإدخال الكلام، ذكرت أن الشافعي قال إنه جعل من القياس، ثم ذكر وقال آخرون أو أهل العلم أنها من باب ليس من باب القياس، ولكن أثناء الكلام قلت أنه ذكر أنه من باب القياس، الذين يخالفون لا يرون أنها قياس، بس يعني فقط انتبه لهذه اللفظة. هو قال أنه من باب القياس، ثم قال وقال العلم أن هذا ما حرم الله، يعني أنه من باب اللفظ ليست من باب القياس. أنا قلت أثناء الكلام أنه من باب القياس، يعني ذكر من يخالفه، ذكر من لا من يوافقه، هو ذكر أن قياس ثم قال وقال أهل العلم أنها ليست من باب القياس. الشيء الثاني، أثناء الكلام ألصقنا كلام من يقول أن دلالة مجاز بكلام الشافعي، ألصقنا أن رجعت الشريط فقد انتبه أن الكلام ليس منصب على الشافعي، إنما منصب على الرد على من قال أنه من باب المجاز فقط، يعني ينبع على هذين التنبيهين. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه وغير ما مر هو المخالفة. ما مر هو مفهوم الموافقة، إذن مفهوم الموافقة بخلاف مفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة أن المسكوت عن موافق للمنطوق من باب أولى أو من باب كذلك المساوي. وعلى هذا ينتبه في القود التي سيذكرها الآن في عدم اعتبار مفهوم المخالفة، لأنه هو الآن أشار إشارة فقط لتعريف مفهوم المخالفة ولم يذكر أنواعه من ظرف، وهو ظرف وعلة، يعني مفروض أنه حقيقة يذكر هذه ثم يبين متى لا يعمل بمفهوم المخالفة. هو قدم هذا، والشيء يعني يحتاج إلى تصور حتى نستطيع أن نفهمه. هو ذكر الأشياء التي الآن لا تعتبر في مفهوم المخالفة. وقد يقول قائل ما هو مفهوم المخالفة حتى أفهم أنا متى يعتبر ومتى لا يعتبر، يعني هذا يعتبر أن في نظر أنه من الخلل، يعتبر من الخلل. فقال وغير ما مر هو المخالفة. مفهوم المخالفة هو أن يعطى المسكوت عن حكما مخالفا للمنطوق، إعطاء المسكوت عن خلاف حكم المنطوق به، هذا هو مفهوم المخالفة، إعطاء المسكوت عن حكم يخالف حكم المنطوق، لأن المنطوق قيد بوصف أو شرط أو غاية مما سيأتي من مفاهيم المخالفة المعتبرة. فإذا انتفت هذه الأشياء عن المسكوت عن دل على أن حكمه يخالف حكم المنطوق. فهذا الكلام الذي أقول به يدل على أنه لا بد أن يكون القيد في المنطوق بهذا الوصف، أما متى ما كان القيد لا يراد به إخراج المسكوت عن حكم المنطوق فهذا ليس من باب المخالفة. يعني إذا كان القيد الذي جاء في المنطوق لا يراد به بيان تشريع، إنما لوحظ فيه معنى آخر من المعاني الكثيرة التي قد لا نحصيها وذكر شيئا منها هو هنا، فهذا لا مفهوم له. هذا الذي يقال هذا القيد لا مفهوم له لأن لم يرد به بيان التشريع. فقال وغير ما مر هو المخالفة تعريفه ثم تتنبيه الخطاب. ثمت هذه ثم حرف عطف، هي نفس حرف، أما ثم هذه من الإشارات كما ستأتي إن شاء الله قريب في الإشارة، ولكن أحيانا يجعل فيها تاء التأنيث، ومنه قول الشاعر الذي ذكرته قبل قليل ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرفهن لأيدينا مناديل، ثم وقد تبدل فاء ثاؤها فاء. قال ابن بون: وأبدلوا ثا ثم فاء، ونقل ثمة بالإسكان، والفتح نقل. أيما الذي عندنا الآن؟ الفتح. الأصل إسكان ولكن نقل الفتح. فهنا قال: وغير ما مره المخالفة، ثمة تنبيه الخطاب حالفة، يعني أنه يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة، كذا دليل للخطاب، أي أيوة يسمى بدليل الخطاب. وهذا الاسم هو المشهور، أجده كثير ما يذكره المثل صاحب المغني مملوء كتابه، هذا من دليل الخطاب. يقول والأحناف وغيرهم من العلم يقولون هذا دليل الخطاب. وما وجه هذه التسمية دليل الخطاب؟ قال: لأنه سمي بهذا الاسم لأنه من دلالات الخطاب، من الدلالات التي يدل عليها الخطاب، يعني النطق، أو لأن الخطاب دال عليه، أو على أنه يدل على حكم يخالف حكم المسكوت عنه. هذا وجه تسميته بدليل الخطاب. دليل الخطاب لأنه من باب الدلالات، أو لأن الخطاب دال عليه، أو أنه هو يدل على حكم يخالف حكم المسكوت عنه. هذه كلها يعني معاني صحيحة. كذا دليل للخطاب انضافة، يعني أضف هذا الاسم، يحتمل قوله انضافة أنه يعني أضف هذا الاسم أيضا، فيكون مفهوم مخالفة تنبيه خطاب دليل خطاب. ويحتمل أنه أراد بانضافة يعني أن أضف دليل إلى خطاب بحذف التنوين، كذا دليل للخطاب انضافة يعني أضف دليل للخطاب، واضح؟ فتقول دليل الخطاب، وهذا محتمل أنه أراده. مفهوم الخطاب يا شيخ أو مفهوم المخالف؟ نفسه مفهوم، يعني هو يسمى دليل الخطاب. أخاف يشتب علينا مع مفهوم المخالفة لأن يسمى مفهوم. لا هو دليل الخطاب، يعني تقول مفهوم المخالفة، هو طبعا مشهور أنك تقول مفهوم المخالفة، هذا الذي لا ينبغي الإنسان يقول دليل الخطاب إلا لمن. ولكن لماذا نذكره؟ لأنه موجود في الكتب، صاحب المغني كثير يقول دليل الخطاب، غير من أهل العلم يقصد مفهوم المخالفة. كذلك نعم تنبيه الخطاب كذلك ورد تسميته في غير مفهوم المخالفة، يعني هذا من باب المشترك، لأن الخطاب ينبه عليه، لأن الخطاب هذا وجه التسمية. ثم الآن أشار: متى لا نعمل مفهوم المخالفة؟ هذا هو مفهوم المخالفة، متى لا نعمله؟ قال: ودع إذا الساكت عنه خاف، يقول دع أي دع إعماله وعدم اعتباره إذا الساكت عنه خاف، يعني أنه إذا كان السكوت عن حكم الغير منطوق به سكت عن لأجل الخوف فليس له مفهوم. مثلوا له، لأن الناظم هنا ذكر أشياء تتعلق بالتشريع وتتعلق فيما بين الناس دمجها، فهنا يعني هذا لا يتصور في حق الله، يعني شخص مسلم، مثلوا له بشخص مسلم وعنده مملوك فقال تصدق بهذا على المسلمين، هل يفهم منه أنه لا يتصدق به على الكافرين؟ لا. لماذا؟ حتى ينفع عن نفسه النفاق والتهمة، لأنه لتوه أسلم فقد تصدق بهذا، يعني افهم أنني مسلم، فلو تصدق به على الكافرين وفهم منه المملوك ما لا عليه شيء في هذا، إنما قيده لأجل هذا السبب. وهكذا إذا قيدت شيء لأجل خوف فتقيدك هذا لا يفهم منه أن الغير أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، لا. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، يعني كذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة إذا جهل المتكلم حكم المسكوت عنه، إذا جهل حكم المسكوت عنه وكان يعلم حكم المنطوق. فإذا قال شخص مثلا للشخص تعرف أنه في خلاف في زواج أو نكاح الجمع بين الأختين من ملك اليمين، هذا شخص قلت له أنت الجمع بين الأختين بملك اليمين جائز، هل يفهم منها أن الجمع بينهما بالنكاح لا يجوز؟ أنت سكت عنه لأنه يعلمه وهو لا يعلم هذا فقط، واضح؟ شخص قال لشخص الجمع بين الأختين بملك اليمين محرم، أنا قلت يجوز؟ لا يجوز. إيه نعم، الجمع بملك لا يجوز. هل يفهم منه أن الجمع بين الأختين بالنكاح يجوز؟ لا لا، هو يعلم، يقول أنا أعلم هذا، ولكن أعلمني أن أراد أن يفيده، يعلم أن هذه مسألة خفية، حتى قال عثمان حلتهما آية وحرمتهما آية، لأن يعني في خلاف في ملك الجمع بين الأختين ملك اليمين، فقال الجمع بين الأختين بملك اليمين لا يجوز، مفهومه أن الجمع بينهما في النكاح يجوز، هذا المفهوم غير مراد، لأن هذا الرجل يعلم أنه لا يجوز. مثل لو قلت شخص مثلا عدة الحامل بالطلاق وضع إيش الحمل، وما يعرف يعلم أن عدته للوفاة وضع الحمل أو العكس، لا يفهم منه أن هذا يخالفها، فهي الحامل أم العدة سواء للطلاق أو للوفاة، فتخصيصك لهذا الشيء لا يدل على أنه غير خلافه، وهكذا. أظن اتضح. إيه هذا الآن جهل المتكلم، سيأتينا جهل آخر، جهل السامع، هذا جهل المتكلم، أو الجهل نعم، أو امتنان، ها؟ أو النطق انجلب للسؤل. كذلك إذا كان النطق جاء لأجل سؤال فلا مفهوم له، لماذا؟ لأنه جاء لأجل السؤال، فسألك شخص مثلا وقال لك في السائمة مثلا هل تجب فيها الزكاة؟ قلت تجب السائمة في الزكاة، يفهم منه أن المعلوفة لا يجب فيها الزكاة، هذا غير مراد، لأنه قد يجب فيها وقد لا يجب فيها، فأنت قيدت لأجل السؤال. سئل النبي عن ها؟ لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهر ماءه الحل ميتته، يفهم منه أن غير ميتة البحر ها محرمة، وهي قد تكون محرمة وقد تكون غير محرمة، فميتة الجراد ليست من البحر وهي، وميتة غير البحر من الميتات الأخرى حرام، وهذا دليل يفيدنا المثال هذا على أن المفهوم لا عموم له، يعني لقيد لأجل هذا الشيء، هذا التقييد لأجل أنه سأل فأجيب فلا مفهوم له. الحديث ابن عمر في الصحيحين كذلك حينما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، هل يفهم من أن صلاة النهار ليس بكذلك؟ على أنه جت رواية ولكن فيها شذوذ، كما قال ثم صلاة الليل مثنى مثنى ومن رواه والنهار أخطأ، هذا نظم الصنعاني للبلوغ، لأن النسائي حكم بالشذوذ أسجل هذه الرواية، مقصود أنه في خلاف في الرواية، هذا مقصود أنه كمثال، نعم يصلح هنا، يصلح كمثال، الأمثلة كثيرة، ولأجل السؤال قيد فلا مفهوم له. أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب، جري هنا من باب الاسم المعتل الجاري مجرى الصحيح، ولذلك ظهر الإعراب على الياء، مثل ماذا؟ مثل ظبي، لأن ذكرنا أن الاسم إذا كان آخر ياء أو واو وقبله سكون فيعرب إعراب الصحيح، ويسميه علماء الصرف علماء النحو معتل يجري مجرى الصحيح، مثل دلو ظبي، جري على الذي غلب. يقول كذلك إذا جاء القيد لبيان الغالب فلا مفهوم له، وهذا هو الصحيح، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إذا كان القيد جاء لأجل بيان الغالب فلا مفهوم له، وأمثلته كثيرة، مثلا هم يمثلون كثيرا بهذه الآية، أن قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أن هذا القيد في حجوركم لا مفهوم له، فهي محرمة سواء كانت في حجرك أو ليست في حجرك، إنما جرى على الغالب، وبعض العلماء يقول لا هذا القيد معتبر، هذا القيد معتبر، ولذلك فيه من يجيز نكاح الربيبة، وهذا نقل عن علي، ونقل كذلك عن غيره، نقل كذلك عن عمر. أما علي رضي الله عنه فأذكر ابن كثير في تفسيره، لأن هذه حتى أشكى، أذكر ابن كثير قال في تفسير هذه الآية، قال: وسمعت شيخي أبا عبد الله الذهبي ينقل عن شيخ تقي الدين، عرض علي هذا فأشكل فسكت، يعني كأن الشيخ شيخ الإسلام مشكل عليه. ولكن الذي يظهر لي إن كان النقل هذا صحيح موجود في تفسير ابن كثير، لعل ابن تيمية في ذلك الوقت ما اتضح له وجه الرد، أو أنه يعني ما يستحضر قول أهل العلم، وإلا فقد وجدت في الفتاوى الآن أذكر في موضعين صرح بتحريم الربيبة، صرح بتحريم الربيبة، يعني أن القيد هذا غير معتبر في حجوركم، فهي محرمة سواء كانت في حجر. أما علي جاء عنه أن رجلا، أذكر رجل إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه كان متزوج لامرأة وأتاه منها ذرية فماتت فحزن عليها، فجاء إلى علي رضي الله عنه فقال له علي: هل لها بنت؟ قال: نعم. قال: تزوجها. قال: هي في الطائف، يعني قال، ثم ذكر له الآية، كان في نفس الشيء هذا الرجل، قال: هي ليست في حجرك فتتوجها. فالمقصود أنه سواء عاد صح عن علي، لأن ابن المنذر والطحاوي قال لا أثبت هذا، ولا حقيقة السند فيه قوة، لذلك صحح إسناده والحافظ ابن كثير في تفسير قال إسناده قوي وهو غريب، والحافظ ابن حجر صحح إسناد القصة هذه، وكأنه يميل الاعتبار هذا القيد، ولكنه قال نقل بعد ذلك الاتفاق والإجماع على هذه المسألة فلا ينظر إلى هذا القول، ولا هو يعتبر القيد هذا. المقصود أنه هذا كمثال لا كمسألة، والصحيح أنه لا يجوز نكاحها. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه أم حبيبة أن يتزوج أختها رملة، أن يتزوج أختها، فقال أم حبيبة يعني رملة، فقال: لو كانت محلت لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم أرضعته ثويبة وحمزة وأبا سلمة، هذا كله أخوه من الأم، قصدي أخوه من الرضاع، فقال: لو كانت يعني ليست ربيبتي لما حلت لي. فهذا دليل على أنها محرمة بمجرد النكاح. نعم، هذا هو، نعم، وكان هذا هو السبب سوق الحديث. وهذا قد يقع، ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يجيز نكاح الربيبة، يجيز نكاح الأم إذا عقد على الربيبة ولو لم يدخل بالربيبة، وأفتى بهذا، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اتضح الحق رجع. فلما جاء المدينة في البيهق القصة هذه وهي صحيحة، أخبره عمر والصحابة أن هذا القيد إنما هو في الأم لا في الربيبة. فلما رجع رضي الله عنه إلى الكوفة أرسل أناسا يسيرون في السوارع ويقول: من أفتيته فإنه لا يحل له، فقد اتضح أني أخطأت، رضي الله عنه تراجع. نعم، أو جر على الذي غلب. ومن أمثلته كذلك، لعله من أمثلة الآن، قول الله في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ذهب مجاهد والضحاك، وهو قول الظاهرية، على أنه لا يجوز الرهن في الحضر لأنه جاء في سياق السفر. طبعا هذا بقطع النظر أنه ثبت في الصحيح حديث ابن عمر وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، ولكن ابن حزم يجيب على هذا، ابن حزم مع الظاهري ولكنه يخالفهم ويقول يجوز بشرط أن لا يطلب الرهن، فجمع بين النص وبين الآية، نص الآية والحديث، ولكن كلامه ليس بصحيح. والمقصود إذن ما الجواب على آية هذا الذي أتى به، ما الجواب على آية البقرة هذه؟ هذا جرت مجرى الغالب، لأنه في الغالب في السفر لا تجدوا كاتبا، لا تجد كذا فصير إلى الرهن فلا مفهوم له. نعم. أو جرع أو امتنان، كذلك إذا جاء النص لأجل امتنان فلا اعتبار لمفهومه، مثل قول الله تبارك وتعالى في النار نجعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين. النار جعلت متاعا للمقوين، من هم المقوون؟ المسافرون، لأن أقوى في اللغة العربية يطلق بمعنى خلا، يا دار ميت بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد، حييت وعن ترى حييت من طال الانتقاد معهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، يعني خلا. فهنا متاع للمقوين أي للخالين في البر. وهل هي متاع لغير المقوين؟ لا. طيب لماذا ذكر هذا؟ ونحن نعلم أن النار متاع للطرفين، لأن امتنان بالنار في حال في هذا الحال أعظم. هذا هو هذا القيد. ومثل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، هل معناه أن غير التربة لا يجوز التيمم فيه؟ لا، قال لأنه لأجل الامتنان. وكذا وبهذا يرد على الأحناف حينما حرموا أكل الخيل استدلالا بآية النحل، لا في قوله تبارك وتعالى والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة، قالوا لا يجوز أكلها. أول شيء أنه قرنها مع الذي لا يجوز أكله، وخصوصا أنه يعني يقوي الاستدلال أنه ذكر قبل ذلك المأكول من الأنعام ثم قال جت هذه. فأجاب العلماء قالوا هذا السياق جاء لأجل امتنان، فالخيل من أعظم ما يمتن بها الركوب عليها. ويؤيد حديث أسماء في صحيح البخاري نحروا فرسا وأكلوه قطعا، ولكن نحن نأتي بالمثال، ولكن هذا الدليل يدل على أن هذا السياق لا يراد به هذا الفهم، إضافة إلى أنه ثم قران اللفظ في المشهور لا يساوي في غير المذكور، لأنه هذا من باب دلالة الاقتران وضعيفة. إذن ما جاء في الامتنان فإنه غير معتبر. أو امتنان أو وفاق الواقع، كذلك إذا جاء القيد لبيان الواقع لا مفهوم له. وقد كثر في القرآن القيد، جاء القيد في بيان الواقع، مثل قول الله تبارك وتعالى لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية جاءت لواقع معينة وهم أن اتخذوا الكافرين من دون المؤمنين، والمسكوت عنه ما هو؟ أن يتخذوهم مع المؤمنين. وكذلك هذه محرمة لعلة ماذا؟ لعلة الكفر. فالمسكوت لا يخالف المنطوق، هذا قيد لبيان الواقع. ومثل قول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا ما له مفهوم، لأنه أي واحد يدعو من دون الله لا برهان له به. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وكذلك قالوا في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قيل أنه من هذا الباب، وقيل أنه من باب الغالب، قيل هذا وقيل هذا. وبعضهم جعلها من مفهوم الموافقة، فكيف ذلك؟ إذن ثلاثة أقوال في الآية هذه. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قيل لقيد بين الواقع فلا مفهوم له، وقيل للغالب لأنهم يقتلون لأجل هذا الشيء، وبعضهم قال هي من مفهوم الموافقة، كيف ذلك؟ لا. كيف؟ نعم؟ ما شاء الله عليك، أنت قالون مرة صح؟ إذا نهي عن قتلهم خوف الإملاق اللي ربما يحمل على القتل، فمن قتلهم وهو غني أشد، باب موافقة أولوية، واضح؟ نعم صحيح. نعم. أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، والجهل يعني عند والتأكيد عند السامع، فقوله عند السامع قيد للثنتين، والجهل عند السامع والتأكيد عند السامع، فإذا كان السامع يجهل حكم المسكوت عنه فليس له مفهوم، ليس له مفهوم. أما الجهل السابق جهل من المتكلم. والتأكيد عند السامعي إذا جاء اللفظ من باب التأكيد فلا مفهوم له. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يفهم منه أنه يجوز أكله إذا كان قليلا، وقد أفتى ناس من هذا العصر بجواز أكل الربا القليل، استلهم بلاية، يقول لأن الله حرم أكله أضعاف مضاعفة. غير أن الآية كذلك أتت تتكلم عن حال موجودة وهي حال الكفار أنهم كانوا نعم إذا ما استطاع يعني يؤجل ويزيد، فهي قيد يعني كلام واقعي فلا مفهوم له، أو أنه تأكيدي. ومثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإذا كان ما يؤمن بالله واليوم الآخر ما يكرم ضيفه؟ لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج فوق ثلاث إلا على زوج فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. طيب وإذا كانت ما تؤمن؟ الحكم ثابت هو إن كان هذا أو هذا. وكذلك حينما ذكر الله الخلع قال حقا على المحسنين حقا على المتقين. طيب وإذا كان ما هو محسن ولا متقي يجوز؟ لا، إشارة إلى أن هذا الحق يقوم به المحسنين والمتقون، وليس أنه إذا لم يكن بهذا الوصف أنه يجوز، تأكيد. وهكذا. ثم قال ومقتضى التخصيص لهذه الأشياء التي ذكرتها وما لم أذكر لا يمنع القيس للمسكوت عن على المنطوق. ومقتضى اسم فاعل، ومقتضى التخصيص ليس يحضر يمنع قيسا مفعول به. واضح؟ قياسا يعني قيسا بمعنى القياس، قاس يقيس قيسا نعم وقياسا. ومقتضى ليس يحضر قيسا وما عرض، غريب الناظم، يعني وما وصف، ولكنه لم يأتي بما وصف، أتى بلفظ أعم يعني والمعروض، النص المعروض بأي شيء يعرض له، هذا العرض الذي أتاه لا يمنع عنك أن تقيس المسكوت عنه على المنطوق. وما عرض ليس يشمل، فإذا كان لا يشمله فلا بد من القياس. يعني يقصد أن يقول هناك قولان، قول أن المسكوت يؤخذ من حكم المنطوق، وهذا ضعيف لأن المنطوق لا يشمل إلا نفسه فتحتاج إلى القياس. لماذا ذهبنا بك إلى القياس؟ لأنه المنطوق وما عرض له لا يشمل المسكوت عنه، فلا بد من قياس المسكوت عليه، وأنت غير ممنوع من القياس. ولذا قال ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا، يعني قيس المسكوت عنه على المنطوق عليه. يعني ذكرنا قبل قليل آية آل عمران نمثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين، طيب مفهومة وهذا المفهوم غير، طيب هل يجوز نقيس أو نقول ما نقيس؟ أصلا النص يدل على هذا، بعضهم قال ما نحتاج إلى قياس أصلا هذا معلوم، بعضهم قال لا النص ما يدل على إلا على تحريم المنطوق به، وهو ما هو أن تتخذوا من دون المؤمنين، ولا يدل على تحريم اتخاذهم مع المؤمنين. طيب كيف نحرمها الثانية هذه؟ قال قس. واضح؟ فتقول يحرمها بجامع الكفر. نعم هذا معنى قوله ومقتضى التخصيص، يعني كون نخصص لأن هذه هي الواقعة نزلت في أناس يتخذون من دون المؤمنين لا يمنع أن نقيس عليها ما ليست واقعة. هذا معنى البيت الأخير هذا، وعلى هذا فقس. طيب باختصار هذه الأشياء مع كثرتها وفي أشياء لم تذكر ترجع إلى شيء واحد، كل هذه الأشياء ضابطها، وهي أنه تنظر إلى القيد الذي جاء في المنطوق، ف فإن كان هذا القيد لا يراد به إخراج المسكوت عن حكم المنطوق، إنما أريد به معنى من المعاني، فلا مفهوم له. وهذه المعاني هي المسوقة في هذا النظم وما لم يذكر منها. إذا كان القيد ذكر لأجل، إذا كان القيد المذكور في المنطوق ذكر لفائدة لا يراد بها إخراج المسكوت عن حكم المنطوق، فلا مفهوم للمنطوق. إيه عن حكم المنطوق، إذا قويد لا يراد بإخراج حكم المنطوق المفهوم المسكوت عن على المنطوق، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له، لأنه لوحظ هذه الفائدة فقط. يعني مثلا متاع للمقوين لوحظ فائدة، ما هي فائدة؟ الامتنان. هذه نقطة. الآن أرجع وأقول حتى أختم الدرس، الملاحظ لأجل الفائدة، الملاحظ في القيد الذي بين الواقع أنه يشتمل على العلة، وهو الذي يسمى بالكاشف، القيد كاشف. لاحظها، كل قيد لبين الواقع فهو لصفة كاشفة، أو يبنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب وهل في رب ما خلقنا؟ لأنه خلقكم اعبدوه. نعم، بغير حق. هل يمكن يتصور أنه يقتل بحق؟ وهكذا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يتصور أن الذي يدعو مع الله غيره له برهان فيه؟ لا، إنه هذه هي، هذا هو الواقع، يعني يفيد العلة. فقيد الواقع يفيد العلة، وهو الذي يسمي أهل العلم مثل ابن القيم يذكره غيره يسمونه بالصفة الكاشفة. نعم، من هذا الباب. وهذا الآية أشكلت على عمر، حديث صحيح مسلم، يعلى بن أمية حينما قال إننا أمنا، فقال عجبت، ما عجبت ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهنا جاءتت الآية لأن غالب أسفار الرسول فيها الخوف، وليس معناه أنه لا يقصر إذا زاد الخوف، فهي قيد لبيان الواقع أو لبيان الغالب، فلا مفهوم لها. نعم، وكذلك هذه الآية قيل أنها من باب الغالب، وقيل أنها لبيان الواقع، لأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كان له جواري يكرهن على الزنا ليكتسب منهن، فنزلت على واقعة. ليس معناها أن إذا لم ترد تحصن أن نكرهها، كذلك هذه مثلها. أشياء كثيرة، أنا قلت إنه كثير. البيت الأخير ومحتوى التخصيص، هذا إذا كان يكون مخالفة لا نفهم. هنا ينزل هذا. نعم.